أحد الباحثين في إحدى الجامعات عاد بحثا حول أسماء الله الحسنى المعروفة، وقال إن الدراسة اشتملت إن في أسماء ليس عليها دليل، إنه وصل إن الأسماء اللي عليها دليل 66 اسم. كلام ده غير صحيح. هذا الباب عند عامة السلف يرون اشتقاق الأسماء من الأفعال إذا كانت تدل على الكمال المطلق.